على الطلاق والنشوز والإيلاء والظهار وكل هذه من الأمور المتعلقة بالعلاقة، يعني فيما يتعلق بحل عقد النكاح أو بعضه، وإن كان الطلاق هو حل النكاح أو عقد النكاح أو بعضه. وكذلك أيضا النشوز له أحكامه كما سبق، والظهار، وكذلك الإيلاء، وهذا أيضا نوع آخر وهو اللعان. واللعان مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد، وقد يكون الاشتقاق إما لأن الرجل يلعن نفسه كما سيأتي في الصيغة، والمرأة معلوم أنها تشهد ثم تقول أن غضب الله عليها، وإن كان مؤدى الغضب كذلك صلى الله عليه وسلم بأنه بمعنى مؤداه هو اللعن من حيث إنه طرد عن رحمة الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من باب فهو من هذا الباب يكون أيضا لعنا من حيث المعنى، أو يكون لعنا من حيث التغليب، لأنه طبعا الرجل يلعن نفسه والمرأة تدعو على نفسها بالغضب، والرجل يدعو على نفسه، يعني الزوج يدعو على نفسه باللعن والزوجة تدعو على نفسها بالغضب، فيكون من باب التغليب، أو أنه لعن من حيث انه فراق، من حيث انه افتراق بين الزوجين، واصل اللعن كذلك هو فيه معنى الافتراق، لكن الذي يبدو انه لورود لفظ اللعن فيه، لورود لفظ اللعن فيه لفظا من حيث في حق الزوج ومعنى في حق الزوجة، لان الغضب صلى الله عليه وسلم مآله طرد عن رحمة الله عز وجل. أما في الاصطلاح فهو كما يقول الفقهاء رحمهم الله أيمان مؤكدة، شهادات مؤكدات بأيمان مقرون بلعن أو غضب، أيمان مؤكدات، شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، لأنه بلفظ الشهادة، فكما سيأتي الصيغة كما ذكر الله عز وجل. والحكمة منه ظاهرة وجلية، لأن يتكون حينما يتهم الرجل أهله بالزنا، طبعا اتهاما شبه مؤكد، لأن مجرد الوسواس ومجرد الأوهام هذه لا ينبغي للرجل أن يسمح أن ترد على خاطره، وإنما المقصود إذا رأى مع أهله أحدا وأنكرت أو شك فيها شكا بينا، بحيث إنه قد يكون رأى من يدخل عليها أو نحو ذلك، وإن لم يرى وقوع الزنا بالفعل نسأل الله السلامة. المقصود هو أن هذا الحكم خاص بالزوجين، ولا شك أن الأصل في من رمى غيره بالزنا أنه إن لم يثبت فإنه يقام عليه حد القذف، فالله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالأصل في من قذف محصنا سواء امرأة أو رجلا فإنه ولم يثبت فإنه يجلد حد القذف 80 جلدة كما نصت الآية. أما إذا كان بين الزوجين، إذا قذف زوجته بالزنا، فإن هذه لها حكم خاص، وهو المنصوص عليه بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، يعني بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والذين يرمون أزواجهم بمعنى أنه لا يكون لبين الزوجين، أما غيرهم فيعتبر قذفا إن لم يستطع إثبات ما رماه به، أما بين الزوجين فهذا حكمه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب الذي هو الزنا، عقوبة الزنا هو العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا شك أنه حكم ملحوظ فيه طبيعة العلاقة بين الزوجين، لأنه لا يتصور أنه يتهم رجل امرأته ثم يمكن أن يعيش عيشة مستقيمة، كما أنه أيضا هي من حقها أن تدافع عن نفسها، أن تدافع عن نفسها، لأنه أيضا لو لو لو لو لو لو لم يكن ذلك وكان من طرف واحد فإن أيضا تبقى متهمة، ولكن حينما تنفي عن نفسها ويكون ذلك بينهما كل المجتمع يعرف أنه لا شك أن أحدهما كاذب قطعا، لا شك أن أحدهما كاذب. ولكن أيضا هذا من حكم التشريع ومن كمال هذا الدين أنه بنى الأمور على الظاهر، بنى الأمور على الظاهر، ولا قطعا لا بد أن أحدهما كاذب، لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما صادقا، لا بد أن أحدهما كاذب، يعني إما أن تكون قد زنت أو لم تكن أو لم تزني. فمن هنا أخذ الأمر على الظاهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما الله يعلم إن أحدكما لكاذب، ولكن كل الأحكام في الدنيا وبين الناس تبنى على الظاهر، فالقاضي يبني أموره على الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي يطلعه ربه على ما شاء من غيب، قال الله يعلم إن أحدكم على كاذب. كان بإمكانه أن يعلم حقيقة الأمر عن طريق الوحي لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه، ولكن المقام مقام تشريع. فمن هنا الأمور تؤخذ بالظاهر، فإذا ما تم اللعان كما سوف يأتي فإنه يفرق بينهما. المقصود أن اللعان هذا جاء خاصا بين الزوجين إذا حصل من الزوج اتهام زوجته بالزنا اتهاما بينا ولم يستطع الإثبات، وكذلك أيضا هي تبرئ نفسها، فإنه يحصل بينهما اللعان، فإذا ما تم اللعان فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة على ما سوف يأتي. ويلاحظ أن اللعان صيغة خاصة وتختلف كثيرا عن مثيلاتها من الأحكام، فهي شهادة مؤكدة بيمين، هذه الصيغة غير موجودة إلا في اللعان، إما شهادة كما هو معروف أو يمين، هذا المعتبر، أنا شهادة ويمين، فيقول أشهد بكذا أو في كذا أو يحلف، لكن هذه جاءت بصيغة أخرى، شهادة مؤكدة بيمين. ثم أيضا فيها صيغة اللعن وفيها صيغة الغضب، وهي من أشد أنواع الدعاء على النفس نسأل الله السلامة، فهي فيها خصوصية لا في لفظها ولا في طبيعتها، بحيث أنها لفظ شهادة ومؤكدة بيمين. فإذا من صيغتها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، هذه واحدة. والأمر الثاني أن عددها أربع ويضاف إليها خامسة، دعاء باللعن ودعاء بالغضب، وهذا غير موجود في أي أنواع ما يطلب فيها الشهادة أو الأيمان، فهي يقرن مع اليمين لفظ الشهادة لفظ الشهادة، وفي الخامسة يدعو الزوج على نفسه باللعن وتدعو الزوجة على نفسها بالغضب. الأمر الثاني تكرار الأيمان أربع ثم خامسة وأربع ثم خامسة، وهذا غير موجود في الدعاوى الأخرى. الأمر الثالث وهو أيضا من أظهر الفوارق أن الأصل في البينة أنها على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هنا صار اليمين عليهما جميعا، اليمين صار عليهما جميعا، الرجل يحلف بأنه على الإثبات والمرأة تحلف على الإنكار، وهذا أيضا مما يفترق فيه ولا يوجد في غير ذلك. وكما قلنا هذا لخصوصية العلاقة بين الزوجين، لخصوصية العلاقة بين الزوجين، ولا شك أنه حينما يحصل ذلك وتتم الفرقة غالبا يخرجون من المجتمع وكل منهم نزيه، ولا يستطيع أن يتهم أحد، ولا تستطيع يعني يعيش أحدهما مثلا في نوع من الضغط النفسي، لأن كل واحد منهم يعني أدى ما ترتاح له نفسه، ولا شك أن هذا فيما يتعلق بالدنيا، وإلا الآخرة عند الله سبحانه وتعالى وعذابه أشد، كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم من المتلاعنين وقال عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. ومع هذا حتى ذكر الفقهاء أنه حتى بعد انتهاء اللعان أيضا يذكران بالتوبة ويخوفان بالله عز وجل. فالمقصود هو محافظة على على على أولا على طبيعة العلاقة الزوجية، وأنها لم يجرى فيها قضية القذف ولا يجرى فيها السكوت، لأن كما قال سكت سكت عن عظيم وإن تكلم تكلم بعظيم، فكان هذا هو الحل، كان وهو حل جلي وواضح ويقطع كثيرا من دابر الشكوك ودابر الضغط النفسي ودابر، لأنه حينما ينتهي الحال على هذا والمرأة تكذب الدعوة والرجل يحصل منه ما يحصل، فإن المجتمع فإنهما في المجتمع سيكونان بريئين وتنتهي القضية وكل يرى سبيله، هذا يتزوج وهذا يتزوج بكل نزاهة وبكل براءة، وإن كان الآخرة علمها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا أعمال الناس والأحكام فيهم تجرى على الظاهر. قال عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه الجماعة. فالأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وهذا سوف يأتي. فاللعان إذا تم وتلاعن الزوجان أمام القاضي حينئذ يفرق بينهما، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ اتق الله فإنها الموجبة، إما الموجبة للعن إن كنت كاذبا أو للغضب الله إن كانت هي كاذبة، أو موجبة للتفريق عند الخامسة، يقول اتق الله فإنها الموجبة لأنها تؤدي إلى النهاية وحسم هذه عقدة النكاح ويفرق بينهما فرقة مؤبدة. فإذا تم اللعان فإنهم يفرق بينهما ولا يلتقيان أبدا، بمعنى لا يرجع إليه لا بعقد ولا بعد زوج ولا بعد أزواج. وألحق الولد بالمرأة، طبعا الولد إذا كان بينهما ولد الولد لا ينتفي إلا إذا نفاه، إذا كان بين جابت أولاد أولاده الأولاد أولاده إلا إذا نفاهم، وطبعا لا ينفيهم إلا إذا كان هناك أمر يدعي النفي يستدعي النفي، وإلا الأصل هو أن الولد للفراش، وهذا سوف يأتي له تفصيل بعد في مباحث اللعان أيضا فيما بعد. وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما، يعني فرقة مؤبدة، قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، لم يسمه لم يسمه لأن القصة هنا فيها، قال رسول الله قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة يعني زنا كيف يصنع، إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يظن السوء، ولا ينبغي أن يوسوس لنفسه، ولا ينبغي، لأن قد يبتلى. ولعلكم تعرفون في كثير من حياتكم العملية وفيما يقابلكم من أنواع الأوضاع وطبائع الناس، أن فعلا كثيرا يعني من ظن السوء نسأل الله سلم قد يجده في نفسه، ومن ظن الخير وجده. فلا ينبغي الإنسان أن يتفاءل على نفسه بالسوء أو بالشر، وإنما يعيش بستر الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بربه وبنفسه وبأهله وبمن حوله، ولا يجلب نفسه مثل هذه الأمور أو هذه الوساوس أو هذه التخيلات أو حتى هذه التوقعات السيئة. فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم، وطبعا الذين هنا الرجال، هنا الرجال بدليل أنه سيتكلم على النساء، وإلا الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة. والذين يرمون أزواجهم، الرجال إذا رموا أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. ثم قال فتلهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا ما جاء هذا الرجل الذي يتهم أهله أمام القاضي، وكذا جاءت المرأة، فإنه يبدأ بوعظهما وتذكيرهما وتخويفهما، لأن المقصود هو أن يرجع إلى بعض، وأن يرجع وأن تستقيم الحياة. فالقاضي لا يبادر بقبول مثل هذا، وإنما يذكرهما ويعظهما، لأن الاتهام صعب أن أحدهما يتهم الآخر وهو بريء، فإن هذا أمر شديد، والعرض يحرص عليه الإسلام حرصا عجيبا. فمن هنا الحاكم يعظ الزوجين ويذكرهم بالله عز وجل، سواء في عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، لأن الآية ترتيبها بدأ الرجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين، بمعنى يقول أشهد بالله أني صادق فيما رميته بها من الزنا، فيما رميتها به من الزنا. هذا الصيغة، أشهد بالله أنني صادق فيما، أو أنها زات أو نحو ذلك، لكن الصيغة القرآنية هي هذه، أنني صادق فيما رميتها به من الزنا. فإذا جاء عند الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه الصادقين. ممكن أن تقرأ والخامسة إذا كان حكاية الحال، إذا كانت حكاية الفعل وحكاية الواقع التي حدثت لهذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحال فتكون معطوفة على 4 و4 وردت هنا منصوبة، فتكون فشهد 4 شهادات بالله من الصادق والخامسة، يعني وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه. فإذا كانت حكاية للواقع فإن تكون منصوبة، أما إذا كانت إيراد للآية القرآنية فإنها مرفوعة، إذا كانت إيرادا للآية القرآنية. ويبدو أن هذا هو الذي يعني، لأنها وضعها بين قوسين، فإن وضعت بين قوسين فإنها على أنها الآية، فتكون الآية مرفوعة كما معروف في حق الزوج مرفوعة. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، بما تقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا. لأنه هو المتهم، فهو يزعم الصدق وهي تكذبه فيما زعم، ولهذا كان المناسب أن تقول إنه من الكاذبين، لأنها تنفي ما ادعاه فتكذبه في دعواه. والخامسة أن غضب الله عليها. الرجل جاء في حقه اللعن، واللعن كما عرف الطرد عن والإبعاد عن مواقع الرحمة أو عن رحمة الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر شديد. واللعن كما تعلمون وكما دلت عليه الحديث وكذلك القرآن أنه شديد، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في السب والشتم وأنه لا يجوز، بل حتى إن بعض الدواب لما لعنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تترك، قال هذه ملعونة أو أصابتها اللعنة. فلا يظن أن اللعن سهل، ولهذا بعض الناس صلى الله عليه وسلم يتساهل فيه، قد يلعن نفسه وقد يلعن أولاده وقد يلعن زوجه، وهذا خطير. وقد يستجاب لعنه نسأل الله السلامة، ولهذا قال لا تدعو على أولادكم، واللعن دعاء، اللعن نوع من نوع الدعاء، دعاء على الأولاد ودعاء على النفس. وبعض الناس حتى يلعن نفسه نسأل الله السلامة، بمعنى أنه يدعو على نفسه باللعن، هذا هو اللعن. حينما تلعن فلانا أو تقول لعنك الله مثلا نسأل الله السلامة، بمعنى أنك تسأل الله أن يبعده عن الرحمة، هذا هو اللعن، وهي شديدة. فحينما جاءت في حق هذا يدل على على على عظم الأمر وعلى خطر التهمة. أما في حق الزوجة فجاء الغضب، وهو كأنه يدل على أن الغضب أشد من اللعن. وذكر العلماء رحمه الله حكمة تخصيص المرأة بالغضب، قال لأن عادة الغضب يكون على من يعلم الحق وينكره، ولهذا المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ثم لا يأتونه، فمن هنا كان الغضب، لأن بمعنى تهدد، فإذا كانت تعلم أنها في أنها واقعة فيما اتهمت فيه ثم كذبت، فإنها يحق عليها غضب الله. ثم أيضا لأن أمرها أشد كذلك، من حيث إنها إن كانت كاذبة فيترتب على ذلك أشياء كثيرة فيما يتعلق بالأنساب وما يتعلق بالأولاد وما يتعلق بالأشياء كثيرة، فمن هنا لأنه يترتب عليها تبعات ليست مقصورة على نفسها، وإنما تمتد إلى النسب وتمتد إلى الأولاد وتمتد إلى أشياء كثيرة، فمن هنا خصت هي بالغضب. والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما لما حصل التلاعن، وأصر على ما أصر كل واحد منهما على موقفه وتم التلاعن، فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة لا يجتمعان أبدا، بمعنى لا يرجعان في عقد نكاح أبدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني عجلان، يعني عويمر العجلاني وزوجته، لأن كلاهما من بني عجلان، وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثلاثة، متفق عليهما. هذا كما قلنا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما كاذب، بمعنى أن الأمور تجرى على الظاهر، وإلا قطعا أحدهما كاذب، يعني لا يمكن أن تكون زنت ولم تزني، فإما أن تكون قد زنت وإما أنها لم تزني، بمعنى إما أن يكون الرجل كاذب وإما أن تكون هي كاذبة، لا يمكن أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، فإذا الأمور تجرى على الظاهر. مادام هذا لاعن وهي لاعنت، إذن يفرق بينهما وليس إلا هذا. وهذا كما قلنا أمر خاص في المحافظة على البيوتات وعلى القضايا الزوجية. فهل منكما من تائب ثلاثا، أيضا هذا كما قلنا ينبغي أن يحرص الحاكم على تذكيرهما ووعظهما، لأن القضية خطيرة وخاصة تتعلق بالآخرة، فالتوصية بالتوبة حتى ولو انتهى اللعان، لأن القضية فيها كذب وفيها صدق وفيها عرضة لعذاب الله، لأن كل واحد منهما دعا على نفسه، وإذا تاب تاب الله عليه. ولهذا يحتاج القاضي والحاكم ينبغي أن يجد في تذكيرهما ووعظهما والحرص على ترقيق قلوبهما. قال وعن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ يعني قصاص، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. يعني آية الملاعنة. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تلاعنا في المسجد، تلاعنا في المسجد. وقيل إن حصول اللعان كان في السنة العاشرة، في السنة العاشرة، وقيل حتى في الحادي عشرة، يعني قبيل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في آخر سنواته عليه الصلاة والسلام، قيلنا في العاشرة. قال: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأمر في الأصل فيه أنه سري بين الزوجين، لكن لا مانع أن يحضر مجلس الحاكم بعض الناس، فهما وكان ذلك في المسجد، طبعا تلاعنا في المسجد، ولهذا قال: وأنا مع الناس، سهل بن سعد.